أقوم الليلة أصوم الدهر أليس منهجي؟ ترى شوف كم الحديث كم الحديث نجاح سنتي نجاح سنتي شغلنا بس بيجي منهم لما هذي بقى لما الغريب خطأ منهجي ولا لا؟ معناها تبين لنا أن ليس كل خطأ منهجي يخرج. يعني هنا بعد التبيين احنا نذكر في شكون النبي والخطأ المنهجي اللي مترتب على قول عالم هذا كاجتهاد منه والاجتهاد خطأ وصواب فرق بين حكم النبي اللي هو صواب ويترتب عليه أحكام مقلوبة وفرق بين رؤية العالم للمسألة لمثل الخوارج خطأهم منهجي البخاري روى عنه هاولت منهجي الأصل فيه لا يقبل منه شيئا معناتها ليس كل خطأ منهجي يخطئ الإنسان لا يحصل الوصف إلا بالنتيجة هذا الخوارج لقلبه منهجي كلاب البخاري كبير من كبائر من كبارهم خرج له حديث في حديث ولا لأن اجتمعت فيه وصفات العدالة مع كونه خطأ منهجي مع أنت بعده ليقع في خطأ منهجي يقبل منه أحيانا ما يقول معي هذا الآن خرجت خطأ منهجي بعد كل يد أنا باش نتكلم على أنه أي خطأ منهجي ترتب عليه الأحكام أنا أضعي أن السين مجأ مثلا في مصدر تعقل من دول عرش تفهم شيء هذه منهجية بالتعامل مع النص بترتب الخطأ المنهجي الثاني كربك الحزبية الشيخ ناصر يقول بعدم إنشاء الأحزاب منهجية ولا مدنية منهجية عدم دخول الأحزاب عدم دخول البرلمان الشيخ ناصر ليش يقول أدخل البرلمان مع أين مع أن الفكر الإخواني قائم على دخول البرلمان هذا السيادة ينحكم لنا السيادية الشيخ ناصر بن عثيمين اختاره بشوال هذا الأمر هذا مع أنه خطأ منهجي لكن هذا الخطأ قائم على اجتهاد أخطأ به الشيخ ناصر لما رأى الشيخ بن عثيمين خطأ منهجي اجتهادي قال شيخ ناصر بن عثيمين ذكرنا خطأ منهجي تكفير الكتاب شكون يقولوا به؟ خوارج كبار علماء الشيخ ابراهيم الشيخ الفوزان الشيخ صالح الشيخ كلهم يكفروا الحكام خطا منهجي ولا خطا منهجي لكن اهل السنه ما خرجوهمش من اهل السنه كاين مسائل فقهية غير مفردة، كاين مسائل تقييم شكل مثلا تبقى صحاب التوقيت منهم والتعيير منهم، هذا أجمع حاجة كلها، أي شيء مجتمع فيه، المجتمع عندي فقط أنا راضي أنا ما كان شرط هذا راضي حديث، هذا راضي حديث، هذا يعديه وأنت تشكله خطأ واحد شكرا ترجع لي من فضلك يلا هذا راضي حديث هذا يعديش وأنت تجربه ماذا تفعل؟ اللي يعديش حتى لو عدت من بدل أنا الحالة بين فتعديش هل عدت عندي أنا عدل أنا نزل الواقع أنا ما رأيته خرج إلى المنهج فيما يبدو لي في اجتهادي ما تخرجنيش أنا أنت يبقى بأسرع مني مش ما خلاص ما خلاص مثال حي متي هذا راوي وهذا راوي عندنا علماء جاءوا التعديل اختلفوا في التجريح والتعديل ولا اختلفوا ما سمعناش في يوم من الايام ان احمد بن حنبل هذا طالب علم يقول قال له شوف يا يحيى بن معين يا جرأ غلام دير فيك وش انت يا لا هذا تجرأ وهذاك عدل قال على ماذا قايد على قواعد هذا بدا له ما لا يد لك يبقى الان الحكم على الشخص هذا لا يفسد بينك وبينه لماذا لانك انت الاصول اللي قائم عليها هو قائم عليها كما قلنا الشيخ ناصر بن عثيمين والشيخ ناصر هذه الاصول العامه قائمين جات في جزئيه من الجزئيات جاش حتى اشكاليه بس ما تقول لي امور انت اذا بغيت تفهمها تحكي لي الحلبي الحلبي عنده اصول فاسده ما عنده اصول هذه حتى أنا اللي مدرس أنا قلت لك أنا نعرف هذا نقل أنا بسمع الشيخ ربيع شيخ على 25 سنة علاقتي به مش تعيين واحد كان رحمه الله بمنزلة الوالد قال علي الآن أنا عالم من علماء الأمة الشريف موجود يقود أمة بذكائه شريف جسمي والله هذا كلام كله قاله الشيخ رضي ما نجلس ألا نقول من الزبارية مسجل فتحة والشيخ رضي شيخ جلست معه مجلس دوني سنوات 2003 مش نقول لك أنا جرى التعديل عملي جمال كنت سالم أنا الشيخ رابيع منا وكان له اسمه هو رابيع مشاعر واحد من جرمانيين ليس يتكلم الشيخ رابيع انا في المجلس بتاع الشيخ رابيع اخذ الكلمه واتكلم سواء بالعقيده سواء بالمساله لانني اعرفه لماذا كان يقول الذي ليس على من الشيخ عيد مش كذب وانا ما قلت هذا مش شخص هو يقول هذا جلست قال لي الحاله المغربي كان كل كلام نفس الدعوة وما داخل الأخير ما داخل قلت أنا غير كمل ما أقول كلمتي أنا أتكلم من الدنيا هو يقدر مني مش نتكلم هكذا اعتبارا بعلمك كي نتكلم هو يقول كلامي ففي المسائل العقلية في الربوبية نقطة مرة نتكلم عن الربوبية ولا نقدر وكانت إنسان اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. معناتها هذا ربوبيه وله تعلق بالالوهيه، هو نص ذات الربوبيه. اتخذوهم اربابا يعني من هم اتخذوهم؟ احبارهم. الان الحبر واصبح شريك في الله في معنى في التشريع في التحليل والتحريم. لكن لما اولئك اطاعوهم في معنى قال الم يحل لكم الحرام، هم عرفوا الحرام والارباب ماذا فعلوا؟ احلوا. قال تلك عبادتكم، يعني هذا النص له تعلق، تعلق بالربوبيه، تعلق بالعباده، مش تعلق واحد، له تعلق بالربوبيه. الاحبار احلوا وحرموا، هنا ربوبيه شرك ربوبيه. هؤلاء اطاعوهم شرك في العباده. هو قال شرك في العباده فلما قال لي هذا العام هذا مبتدع من الكلام حديث الأحاد يفيد الظن أو يفيد اليقين. كل هذا خلاف بين أهل السنة والجماعة. مبتدع يقول حديث الأحاد. قلت له يا شيخ رفيع، قضية حديث الأحاد طولها تفيد الظن أو تفيد اليقين؟ اختلف فيها أهل السنة الشيخ من كبار علماء المالكية ومن شراح الموطأ يتكلم عن البحث العلمي ابن عبد البر يقول تفيد الظن. قلت له لكن الاختلاف بيني وبينك تفيد الظن او تفيد اليقين، هذا ما يأثرش بيني وبينك. هو الذي ترتب على هذا وش هو؟ العمل به. قال العمل به. قلت له ابن عبد البر يقول يجب اعتقاده، ما أريد يجب اعتقاده، ما عرفوني إذا مش يخلو في موش كبير. قال لي صب الصحابة هكذا بالدرجة. قلت له الشيخ ربيع تاب خلاص، كتب رسالة وقرأها الشيخ العباس وقرأها أهل المدينة تاب. صلى رسول الصحابة كتبت وأنا في مجلسي أنت سبيت الصحابة والله في المجلس. قلت له أنت سبيت الصحابة؟ قال لي أنا تبت. الشيخ ربيع أنت توبتك مقبولة وما تقبلش، يعني ما عرفها غير من عند رب العالمين، ما لا يقبل ما لا يقبل. قال لي بهذه العبارة يا بني اقرأ وانظر واحكم. قل أخطأ الشيخ ربيع، أخطأ الشيخ ابن باز، أقسم بالله هذا في المجلس. هذه شكل الإحياء. أنا أريد أن أتكلم في المسائل العلمية. إحنا رأينا الآن في علم الجرح والتحرير في الرواة ولا لا؟ قلنا في هذا العلم هذا إذا اختلف أنا وأنت في حكم عن الراوي وأنا وأنت ماشيين في مسار واحد، هذا لا يغير حياتنا العلمية الإيمانية. مش شيء لازم يبدع الإنسان بدعوا أنا، واللي ضللته أنت ضلله أنا. علاش؟ لأني يعني عندي معطيات كما قلت لكم. هذا رايحين على منهج من لم يكفر الكافر فهو كافر. معناتها من لم يمتع المبتدع فهو مبتدع. لكن المبتدع يستعجب اسمع كلامي، اسمع يا بني ترى ان كل قضيه منهجيه ما لم يكفر المبتدع فاخرج نفع المنهج. اذا هذه من لم يكفر الكافر هنا الذي عنده هو كافر، مش عند غيره، عند غيره. فهمت القاعده ولا لا؟ افهموا القاعده منيح. من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، كلام سليم. لكن بشرط ان هذا المبتدع لازم انا اشوفه مبتدع، كما مدعوش كدعي. اما اذا لم اراه مبتدع ما لك الحق ان تبدعني، ما مش لازم يكون نسخة تبقى الأصل معنا تعال أنت. إحنا رأينا كلمة مماشي علمية فوق، وإحنا رأينا ندعو الطالبة للنظر والتفكير والتدبر، ونقول جنوا بالرأي علان ولا علان، ومنها في العلم هو الحاكم. وقت يا أبو نجم أنا خليك تتكلم. أنا أقول كلمة اللي في صحة الصفحة اللي كان مطبوع ها؟ قرأت الشيخ الحباب عن المدينة مش تدور يزوق يقول لك كاين مكان دعني من هذا روح حل وتلقى عبالك شيخ بعيدي عنده عشرة أشرطة فيها جميع أخطاء المغربي حتى في رب العالمين عشرة ما سمعتش منها شريط فانا مسألة على ما سمعتش منها شريط لأن في نوع عن حيز العلم الشرعي عن نطاق العلم الشرعي ما كانش يكون يخرج سلامة شهر الله عزيزي قلت في نقل عن الكيب الشرعي انكشف ان يكون كان الانسان قد يقول كلمة في شريط في حالة مش فقط ولهذا دائما اهل العلم يحكموا للناس يحكموا الاحياء العلمية كاملة مش على الهدية ممكن قال هذا حبكم وحبكم اخطاء الشيخ ربيع قدام الناس الوحي البيت بعد نقول احنا اسبوعين بعد العطله وحدي اقسم بالله غير منذ الطلبه يخرجوا جميع الاخطاء تاع الشيخ ربيع في سفر في العالم في سب الملائكه طعن في الصحابه طعن في كذا كلام سد قلب ولا يقصد الشيخ ربيع مش كبير راجع يا شيخ راجع لا قال لكم مبادره استخرجوا منها اي اخطاء وانا هنا شرع ما خبرتش انا اي مساله لا سكنا دوك لينا لا دوك انا كيف نقول أنا قلت لك قال لي الصحابة قلت له هذاك تراجع وأنا قال لي أنا تبت قلت له هو مقبول هو تبت مش مقبول هذا لا مناهج علمية هذاك المغربي يجي يجلس عند الفوزان عند الشيخ العداد عند هذا وجي علينا من علماء السنة ما خرجوه مش خرجوهم هما شيخ العداد في البداية تكلم الشيخ ربيع مع الشيخ ربيع في أنا قال له مبتدع من كذا ده هو الحلوة صاحب هوا ده هو الحلوة خرج الشيخ العداد رسالة رزقا على السنة بالسنة. اسمها نجمية. نجمية العباد. عباد. أوش اختار ربيع تشمي تتاع. عباد يحب شرابيخي. ها؟ لحد المحادي محمد. ما عندك نجمية. ايش رأيك خرج عن الموقف خرج عن الموقف للعلم يقول لي رد عليه فلان مو رد هذا فيما قال السنه في هذاك الوقت ذكر الشيخ الجزائر من المشايخ على الجزائر ذكر الشيخ محمد علي فرقوس للشيخ العلي قالوا هذا الرجل مما يستفاد منه في بلاد الكوم هكذا في الكتاب الرسالة الأولى ما كانش فيها ذكر أسماء، الرسالة الثانية ذكر أسماء، وأنا لا أحتاج إلى مثلها. والله لم أبحث على هذا ولم أبحث. على ليهمني أنا من العلمين أنني داخل عندي علم شرعي صحيح، وحاسبني وحاسبني قدام بين الله يعلمني. حاسبني كما أعطيك علم شرعي صحيح، أنت خذني علمي. الآن هنا فينا هل العلم جاف التعديل هذا؟ عند علماء يرون في المعلم وشارك المعلم الآن عندهم أنا يمكن أختلف في رأوي أنا وإنت نبقى بيناتنا علاقة وأنت لا تأخذ عنه وأنا أخذ عنه لأني أحكم بما يبدو لي أنا من أدلة وقرائن من يحكم بما حكم الدليل يسمع مني قد فكر الشيخ ناصر في زمانه ما بدعناش الشيخ الربيع كان يقول على دعاة في مكة الشيخ ناصر كان يقول على دعاة في السعودية أنهم من أهل السنة وهم من الحزبيين والشيخ ربيع قال من الحزبيين ما رجناش احنا قلنا لا لا شيخ يا أخي الشيخ عليك ليش هد للشيخ ربيع في علم اليقظة تقريب شكونهم يعني الآن فمواقف الألباني يكون أعظم هذه حكمة مقدسة في أيام تظهر بس على الجزائر حاضر من باب الزوار إلى العاصمة سلام حاضر من باب الزوار إلى العاصمة صبنا واحد شطريق بلش يا خميس لازم يمشي في الطريق وهذا من الرأي اللي رام سعد شو هذا وبلو بطلع هذيك الأيام كان عندنا ملك الاعتصام وبلو بطلع قل لي رايح الاعتصام والله هذا يعني حسن قلت له شكون قلب الاعتصام قلت له شيخ علي بن الحاج قتل الاعتصام قلت له انا الشيخ علي بن الحاج شكون زكاه قال لي زكاه الشيخ ناصر معليش انا نستدرج فيه واش هنا زكاه الشيخ ناصر قلت له أتدري هذاك اللي زكى واش يقول في الاعتصام؟ قال لي يقول في الاعتصام لا يجوز إذا كان هو زكى أنا رأي مذبة تأخذ رأي اللي صاحب لي أعلم منه لي زكى قال لي لا بقى هنا علي بالحاج قلت له صاحب السيارة قلت له صاحب السيارة حبس قلت له أهبط مشان أرجلك أنا خطبت خطاب عقلي هذاك اللي تقول فيه زكى هاو في زمانه لما حكم على أناس بحكم وطالبته حكموا بخلافه عليه خرجهم وقال ماذا خلاف منهجي ما خرجهم قال الشيخ ربيع الشيخ هذه أشياء أنا دارت وعرفت لا الشيخ ناصر هذه على سنة خامل عودة وش يقول فيه عليها نحيا وعليها نموت. نعم. حبيبك لا أريد إلا الخير. واحد سألني سؤال. مطرحون لك برك إلى القدر. إذا يحتاج حتى نجاوب عليه. متعلق بهذا الموضوع. هل الشيخ العلبي يعني دكتور صح قلتكم هذا قال لي هو في عينه قال لي أن الحزبيين كان ينهى عن سماع لو كان حبيت برك من ناحية إشكالية تقول لي كيف كان موقفك على قضيه الدعاة الحزبيين؟ نفرق بين شخص وشخص. انا عندي في المكتب بتاعي يكون في الاسلام في المكتب بتاعي عندي كتب بتاع السنه هنا كتب بتاع الجماعات كلها هنا من الخوارج من إنسان بعلم عنده علم يحب يبحث إخوان مسلمين خرج منها عنده ماشي حصانة صحبة الأنت أنا كنت نعيشهم ونزورهم وروح ديورهم نحن حنفت مطلع في دارهم محفوظة لك وتلاقنا في الجامعة هذه الأسد اللي رفعت لهنا قرر عندي وخلاف ما منهجي هاو الآن هاو لا عيش الآن مدير اللي رفعت من دارهم طالب انتهي هذا العلم إذا بحبس انتهي كمان تلاقيه في البيت مرحبا هاو يجيبك الأخ مرحبا وكيف حتى إشكالية بكم تقل الجزئية هذه أنا راح يكون قالب العلم الملي يعني أنا مشيت في هذا الطريق عندما أكون في الابتداء وما عنديش حصانة علمية ومنهجية قولك بالك هذا بالك هذا نهار اللي تقولي عندك حصانة تقولي تروح وين حبيت ما تخافش هاي وين راح الأخ شيخ العيد والشيخ الشيخ العيد يفرق الشيخ أنا الآن استدعيني إخوان المسلمين ودرت محاضرة عندهم في عقر دائما لكن محاضرتي وش كان؟ الطريق لتحصيل العلم الشرعي الكتاب والسنة هل حضرت عندهم لكن ماذا أعطيت عندهم؟ أعطيت منهجي مانيش نروح عندهم بشي هذا الآن مع ذلك في حاجة الطلاب الآن يستدعوني أنا ذكر الآن عندي مدة وقفت أنا طلبين أعرف ما عندهم احتكاك معهم لكن رحت قسنطينة أنا جامعة قسنطينة في 2002 أو 2001 درت محاضرة كانت بيان منهج السلفي استدعوني هذيك لونيام لونيام مش عارف مش الفضل ما تجزاني ليش هذا استدعوني درت محاضرة محاضرة جاوب فيها أساتذة من أخوان المسلمين اللي كان أستاذ الشرفي أعطاني بعد ذلك الكاميرا جونا ودهني الآن تعرفي وهذا ده من كبار أخوان المسلمين تعرفون نحن صنطينا الأخوان المسلمين أخذوا على ذلك كيفاش أنت توقف تقعد مع شيخ العيد كيف جلت عن منهج السلفي من طرف إلى طرف في محاضرة القاعة تعلمون في نتاع صنطينا ما كفاش الناس برا يبكيو يحبوا يدخلوا كي جلسناهم في القاعة تحت كبيرة وهم في تحت كبير فوق هكذا جلسنا الناس في الأرض هكذا جلسنا الناس تحت في الأرض وما كفاش أنا استدعاني مدير الجامعة تاع قسنطينة كان مدير الجامعة الإسلامية في جلسة خاصة والأسد طلبوا مني عاد نلاقيهم قلت في الأمور هذه ما فيش كلي أنا أروح على أخوان المسلمين لكن كي نروح أنا عارف من قبيل طلب الآن ما نقدرش نقول لك أنت ما تقراش ولا الطالب هذا نقول له ما تقراش حد يقرأ مثلا ليتبين أنه خطأ في أخوان المسلمين ويجيب الكتاب تاع أخوان المسلمين الخطأ ما نقولوش ما تقراش عنده حصانة والمبتدئ ما جا ما يروحش فأنت في التفريق والرأس زي نحن نضبطوا هذه الأمور عندنا العلم هذا الشرع موارد علاش قلت لك الآن فرق بين أنا نروح مع أي جامعة مثلا أنا قادر أنا كان اسمها تاع في رأينا دور الآن جمعية اسمها فجمعية العلماء أنا أفضل جمعية العلماء إخوانية في زياد وكان كيما حد مش إخوانية تسمين الجزء هذا يحكمين هالجزء هذا وهذا هذيك الجمعية هذه الآن أنا قادر أروح ندير فيها محاضرة لكن المحاضرات يديرهم أنا أدري وين الكتاب والسنة وراح الإشكالية لا هذا خطأ وخطأ ابن عباس خرج التوارق خرج جنارة بشيبين ولا دخلت عاد بشيبين هذا الفرق هذا الفرق اللي ما يجوش فيه أنا قلت لك فرق ميت يا بني بين صح منهج كي يروح وين يروح يتكلم مدي المال السلفي بين مبتدئ يخشى عليه تفضل ما نعرف بصح انك ونبين المنهج الذي لا بد ان يتبع كتاب السنه. وش في ذلك ضدهم؟ مش يقولهم يعني ما يلزمش انا نسب حسن البنا باش نقول لي انا مليح ونسب تقول لي يقول لي ما يكون معناتها عندهم هو مروح له داره. معليش انا رحت الصحراء الان وضعت له خلف العين من هون في رمضان لما كان الشيخ عمرو الكوس هو حاكم مدير الدراسات تاعنا في الجامعة المركزية 91. كان هو حاكم، كان عنده شبيه ويخدم في التعليم الشؤون الاجتماعية في السوناطراك. في رمضان نروح نديروا محاضرات في السوناطراك الصحراء. رحت أنا لعين المنص درت محاضرة في السوناطراك بالليل. الغدوة من ذاك أنا ليش الجريدة مش ديرها كمحاضرة؟ قال لي الشيخ دير محاضرة. قلت لهم لا لا يسفع لي وراح دير المحاضرة. دوك هذا شنو ماشي هذا رجل عندهم حبك وصلت سامع واللي يدعي سيدي عبد القادر مش واللي يدير كذا مش واللي يدير كذا مش جزاك الله خير تكلم واش قال حبيبي؟ لازم نتكلم في حال الاخر تحط لي احد قلت ما يخليك قاعد قلت ما يخليك قاعد ما يخليك قاعد ما يخليك قاعد ما والله ما عارفني والله ما عارفني ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله يقوى قال السمين وبالأسماء أخذهم يا لا يحكي بالخطأ الذي أخطأ فيه ويكتلنا كذلك يرضي يقف يجبين المقطع ما أعرف يجيب في يقف معنا أنا أعرف يجيب في يقف عندي ما هو أولى هذا أنا قلت لك ضروري قريب عن المصدر المحاضرة وتكلمت أنا معها إنه مش مثال قبسيط تقول وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بخلق معرفة فنعرف الناس عن الأولياء عنهم كذا أيهما أولى نمسك كل والي باسمه ولا نعطي حكم معاه ضمطي كل أولياء أيهما أيهما أني أتنهى عن التوحيد رحت عند أخوان المسلمين تكلمت عن التوحيد ما تكلمش عن حسن البنا وخير بدي رأي ضروري كذبت أخرجه الملك من السجن وقال له ماذا تقول في هؤلاء فأخذ ابن تيمية يزكي المعقول هؤلاء علماء سجنتهم أو فعلت فيهم فلن تجد غيرهم هنا ابن تيمية زكي المبتدع على قواعد ابن تيمية مجتهد. أنا عندي أصل قلت لك الآن أنا عندي مشكلة أنا عندي مسألة قلت لك وصلت أنا أيهما أولى نمسك الولي فيها ثم ونستنصر ونقول هذا خطأ من ذلك ولا نعطي قاعدة عامة جيت بأدعم وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم خزائن السماوات والأرض بيده ومفتاح هذه الخزائن بيده فكل من ناس بهذه كل مطيبية هذه جيدة لطمع أن الأشياء لا أطلق إلا من يملك الخزائن فطلبهم من غير طبر لا يستطيع بعد دقش الكلام على من الله ما عندكم ينفد وما عند الله ما عندك إلى غير ذلك كملت المحاضرة ربع ساعة لرايح يجيبوا فيها الاستنتاجات للناس الحاضرين فن قلت لهم هذا غني وهذا فقير لو كان يجي واحد متسول عند الفقير يقول لله ماذا تعتبرون قال لي هذا مجنون خلى الغني وراح الفقير متأكدين قلت لهم ليخلي مولانا ويلجأ إلى غيره ويسأله وش هذا؟ قالوا لي مجنون واللي يخلي الله عز وجل ويسأل واحد ميت وش هذا؟ مجنون وصلتهم متغير وصلت هذا التوحيد بصورته بدون ذكر أسماء فلان وفلان وش شرط أنني نذكر ولا كلا المطلوب مني أنا منهجية منهجية علمية شوف الآن منهجية بعد هذه السيارة يجيوا للشخص هذا يضيفه عنده خطأ عنده خطأ عنده خطأ ضبط يجيبه مبتدع في الدفع وما في حاجة إلى من إلى في حاجة إلى شخص مش يخرج ماذا أخطأه إحنا منهجيتنا السلفية والمنهج النبوية نعطي الحصانة لماذا للسلفي يعرف فيها الأخطاء ومن بعدها حتى كل يكون وحده وتجي كلام عن مخطئ يدرك لكن عندما علمه أنا نبعد الناس بأخطاء فلان والفلان يجيني جديد أنا ما عنديش عنده أخطاء كيف يكون تعلم ما نعرفش إذن نحن في حاجة اليوم إلى تقصير المنهج السلفي في نفوسنا وفي أبنائنا ما عليه وبعدها على خطة قبيلي اللي ولا طالب علم عنده ما لا أخطاء حسن فيما الصحابة حدود بتاع المدينة كانت مفتوحة مفتوحة على أهل المدينة كانت عندهم حصانة علمية عقدية كلها عندما جاء دخل مبعوث غسان يبحث عن أهل عبد المالك وجاء برسالة تحضيرية قالوا بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بأرض ألوانه الحق بنا نوزي لما كانت الشيطانة موجودة ما احتاج في شيء روح تحت الرسول النور الآن هل تكون الحصانة موجودة نحمي نفسي ابتداء لكن باش نثبت بالقضية نحتاج إلى غيره علاش أنا أفكر هيدا عبد الله بن عمر عندما جاء أبو في مكتبة المسلمة في كتاب الإيمان الحمياري عبد الرحمن الحمياري مع صاحبه قالوا أناس عندنا مع جبران قال أناس عندنا يقرؤون القرآن ويتفكرون العلم ويقولون أن الأمر هم الشيء اللي فعلوا هذا التابعين هذا لو مشوا حصانة واجهة منهجية جودة اللي كانت عندهم والإيمان بالقضاء والقدر الآن هذاك الرأي عندما شاف مواصفات هذاك المتكلم شو قال بقات شوية احتاج إلى من إذا عودة إلى الصحابة لرسوخ القدم في المنهج في وصل عبد الله بن عمر قالوا له ناس عندنا يفعلون قال أخبرهم أني بريء منهم لا دائما حتى من حتى يوم القدر خيري وحلوي. أنا أقول دائما بشر إحنا نتكلم في هذا المنهج العلمي مش بهذه الصورة اللي رانا شايفينها. والأيام هاي حتجي أيام هاي حتجي ويتبين. أنا لأني مرح أنا فرحان مش بالواقع المر فرحان بشيء واحد. كانوا 10 في السعودية وداقوا بين بعض واحد شيخ ربيع وبين الجابري من الجيش المفاعل الحربي عبد الرحمن طوان كان مطعم سوسوة ضد الجماعة الأخرى وبعدها بينات متفرق الناس بلعقوا قاموا متفرقين ومن بعد نعم؟ متفقين ما نشعر فيش كون متفقين تفضل مش شخص واحد متفقين نعم علي احنا متفقين احنا في الجاي كانوا 12 لبس بيهم ثلاثة وبعدها راحوا 9 كاملين راحوا طول ثلاثة شوف نلغي ثلاثة بات فجيب ثلاثة ولا طالب جبتين ثلاثة برسالة للسعودية مش هذا هنا شوفوا إلى درجة الناس اللي رانا عندهم اليوم هذاكم التسعة الحداش ليه تسعة اللي كانوا يخبرونهم ويعظموهم علماء أنا أقول هذا العلم كي تحضر عن واحد يوم اثنين ثلاثة أربعة خمسة يبان يبان يبان يبان يبان يبان يبان يبان يبان يبان يبان يبان يبان يبان يبان يبان يبان يبان يبان يبان يبان يبان يبان يبان يبان يبان يبان يبان يبان يبان يبان يبان يبان يبان يبان يبان يبان يبان يبان يبان لا لا لا بالعلم انا خرجت من الجامعه قبله هذه العلامه هي اللي قالوا علامه شيخ دي مصاعب جسمها عاليه شيخ الحين يطلع طالب علم صاحبهم قالوا لي بعدها يقول هبدا فالى عموم من يراه من اخواننا وابنائنا طلاب العلم السلفيين في البلاد الجزائر وفقهم الله ان الاخوه اصحاب الفضيله المشايخ الشيخ الدكتور محمد الدرقوس الشيخ الدكتور عبد الجمعة الشيخ الأزهر ميسرة وفقهم الله وهم رؤوس مرحبا فهذا الآن قال وهم رؤوس معناته هو في الخارج يحكم على أناس هنا في الجزائر تصلح له ما نجعلهاش احنا اصلا انا قلت لك هذا الكلمه هذه تحطها انت عندك يعني انا احب اتكلم انا احب اشوه هذا اصحاب العقول من حضور من تعيش ناس يخادون انا هذا منهجي العلميه مانيش ملزم انسان باتباع زيد ولا زيد ولا طه ولا أنا نحب نقول طالب عنده عقل كل كلمة كل في بحث كتاب يجب أن يحكم فيها الكتاب والسنة مهما كان الإمام أنا لأننا نحن ندري وندرك أن ديننا دين عبادة وعمل إذا عملي ما هوش كي قال الإمام مالك وقال فلان نمضي أنا كيد نظرت إلى هذه القاعدة قلت لكم هذه القاعدة مش مطلقة هي في مواطن وين الإنسان يعرف قيمة العلم هو الذي سيبحث عن العلم هذاك اللي قالها ابن عباس، قالها ابن عباس وهو عارف قيمة الحديث، فلما جاء قالوا علم يؤتى، قال لي هل أرسلت إلي فجئتك؟ قال أنا آتيك. إذن هذه القاعدة ما هوش تخلي طالب علم راقد في البيت مش أنه حتى يجي والناس. أنا أتكلم قلت لك هذه القاعدة عنها روابطها، قالها الإمام مالك العروض رسول البارح فقط من أول أمس يوم الجمعة كنت في مجلس في وهران علمي في وهران، هذا الكلام اللي قلته أنا. قالوا البشير إبراهيم كيف خرج نفس الكلام قالوا البشير إبراهيم بالشدرك يعني اسم معي ابن يعني أنا ما نحكيش في المسائل العلمية هذه، عندي شيء نحكم به الكتاب والسنة، ما عندي شيء واحد آخر. تفضل. أنا وضع المصدر نقول أن العلم يؤتى إليه والدعوة أنت تذهب، حتى الدعوة العلم يا حبيبي أدري خليها العلم، خليها العلم معناها انت خليها العلم، لان هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم ويعلمهم الكتاب والحكمه، ومن تعناه دعوته الكتاب والحكمه. احنا كي نقولوا العلم نقولوا العلم باجماعه، والناس فيه صنفين، عرف قيمه العلم مثل اهل الحديث عرف قيمه العلم، ماذا فعل؟ طالب الله لم يعرفوا يدعون هذوكم يعلموا. أنا باقي معي يعلموا وتعلمهم وين؟ في عقل إداري. هذا مصطلح. أنا عندما قلت لكم رأوا قال هل هارون الرشيد، قلت لهم إذا انحوسوا انحكموا هذه القضية هذه عيط الملك يروح الأخ لكن الإمام مالك البخاري قال أني أني عارف أنا هذه الحياة العلمية نعيشها، نعيش مجرد كلام ولا نسمع. أنا تربيت مع ثلاث أئمة لوط يرجع لي الفضل البخاري وابن الدنيا ومن يعني ها اثنين الباني وابن القيم. هذه الأولى ربيت عنده في المنهجية كاملة، يعني عندي من جانب العقلي وشربت منهج ابن القيم. هذا يقول لي يعرف كنا نتكلم بالتوحيد كذا يقول لك سيمس. الآن الكتاب والسنة والفناء فيهما تدعبلوش. ثاني الأمور المنهجية والتعامل مع الفرق والتعامل مع الجماعات لله الشيخ ناصر، هذه ثانية هذه شيء. ولهذا كنت فيه من كلام وقلت هذه القاعدة وقالها الإمام مالك، قال يا بشير إبراهيمي بنفس المكان راح تقول لي راهو طالب في متى؟ قال لي طالب في قسنطينة لما كنت كنا نوضع قال لي الشيخ ما تقول ليش هو في متى طالب كما هو طالب فكما قال لأن الناس لم يكونوا يعرفون قيمة العلم. هذا وش حبيت أنا أقول، وهذا ما حبيت طالب العلم إذا كتب يدل قال لك وزن نعم حالتهم واحد إيه يعني أنا طالب العلم يعني يدرس بس ولا هم ولا نص هم يأخذ منهجية تحرر من التقليد، لا يعني التحرر من التقليد سب العلماء وترك العلماء خطأ، هذا خطأ. المقصود به احترام العلماء وعدم ادعائهم بالعصمة، هذا اللي حدد المنهج العلمي. احنا الاسبوع الماضي كيف دينا تبحثوا عن نفس الحديث كان في البخاري ولا لا؟ باب ما صلى وقدامه تنور او نار او شيء مما يعبد من دون الله، هذا في البخاري حطينا. وبعد قلت لكم هذا الشرب على الحديث وش تشوفوا؟ دور طلبين كلمة. وبعد رجعت عن الشرح وش قالوا؟ إذا هذا وش نحن نقول؟ أول ما يبدأ الطالب في مثل هذه المسائل وهو يكتب الآن الفراغ وغيرها يبدأ بهذه الحالة لأنه ما كنتش تكتب وضع لله تكتب لمن؟ بنفس توضعها الشيخ انتاك يروح يجاوبك إذا كل كلمة تراها أنت فيما يبدو لك مخالفة تكتبها وبعد ذلك يتعرض على أصدقائك يتعرض على الشيخ انتاك حديثاتها وتبدأ منهجية وتكوين الشخصية بعدها التي تبحث عن الحق مش الشخصية اللي هي مقلدة فضل تكون عندي طريق من الماشي فضل اللي عندهم طريق من الماشي فاش كان قرأ طالب مقرأ حتى طالب مقرأ حتى واش كل يعيش وطريق من الماشي ما انجاش حتى طالب لا ما عجبش طالب شكون اللي يعطيك مطعم وطن مالك كيف ها انت ها ما جاش كيف كل تكون كل البحث جيبيه. أنا راح أسلوب هذا. ما دام من رقم هذا الصورة هذه. أنا سأستعمل أسلوب هذا. ما يجيب شطار مع قيس. سنقرأ. يعطينا للطالب الكلمة ما أكتبوش يعني. خلاص تقرأ أنت. طب. شو رح ما أنا قلت أنا قلت الآن مواطنة أنا عارف من ترجمة أنا قلت الترجمة ما شو فيها تجيها عندك حد وش معناها لا أنا اللي حبيت علاج إيه بحث هذا علاج بس أهم شيء أن الطالب يخدم لا معلش انا مش عارف من نقرا ولا الكلام انا بادي ان الطالب يكتب يتعلم اسماء كتاب القران كما تبهى لكلمه عن الامام مالك العلم يؤتى اليه ولا ياتي اليه صبيح يقرا الطالب قال واخذ الراي عن شيخه اسمه ربيعة الطرق قلت لهم انا حدث لما الطالب كان يقرا وأخذ الرأي عن شيء صبيح قلت لما نحدث من الطالب كتبت انت هذه الكتابات لا قلت وش معناها هل الرأي يقصد هل الرأي يقصد هذه كلمة بتكون تفهم على لأن عندنا الأخ الأصلي اللي تستقى منه الأحكام ولو فتح شيء تلقى الأصل الأصلي اللي تأخذ منه الأحكام ورب رسول الله رب حامل فقه الرسول احنا جعلنا فقه وين؟ في كلامه بنقول الرأي مش كما علاج المدارس مدرسة الأحناف إمام أبو حنيفة بني من العلماء على الرأي بضاعتهم الحديث مش هي قليلة جدا هذا كل كلام عليه من ناحية الحديثية ها جينا لها من ناحية الحديثية دي نصف محبرين ضعيف لكن في الفقه يعتبرون ساقين من الفقهاء الكبار الآن بناء جل حياته ومنهجه على القياس وتوابع القياس ما هو مشكل أي من الآخرين ولهذا نتكلم على مثل هذه الأمور ونتكلم عن طالب العلم قال لي هو اكتب وأخذ الرأي قلت الأخ فارجع تقول أنا بكتب ولا لا لازم هذه المسألة هذه تروح تبحث فيها وتصوب ثم وتشوف الصواب تفضل سمعت أنا عقيدة الأسبوع الماضي الأسبوع الماضي ما قرأت هنا كان هنا ما قرأت ضرر هذا مجرد في هذه هي المشكلة المشكلة أنت عنا دائما تحصل الطالب شو اللي يتكلم واحد على شيء يقول لك الظروف أنا ما أتكلم أقول له هي تدخل داخل الظرف إذا تدخل داخل الظرف بدي لك هكذا يقول اسمه أخوي يرمي فطار فين تروح عيش داخل خارج مال خارج بروح قلت لك يقول لي طالب الظروف نقول له ايش خارج الظروف يعني لازم نربي نمشي على العيشة على سلام فضلك بسم الله والسلام على رسول الله ارفع صوتك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد شيخ في أول عرض البحث هناك ما

ثقة خليلة واطلاعه بالمسائل العلمية مع شغله هذه المسائل شدة فلان وكذا مكانة عظيمة جدا لتبين مكانته هؤلاء الأئمة يعني من الاستقامة ومن المعرفة بدقائق ماذا؟ العلم الشرعي والمسائل هذه مبوعة عليها ما شاء الله. لكن السؤال هل وقع في كتاب الإمام مالك ما أحذر منه الإمام أبو جهل؟ ما تشد ولا تعمر؟ قد يقع ما قد يقع مثل هذا. لكن هنا لأن يعني عندنا ممكن عرض هذا لكن في تكون مسألة مسألتين يضرب تعلمها وقول دائلة جملة فيها. فضل جميل جدا تلميذ ما شاء الله بعد لا بد. دائما في المسألة الأولى وفيها يظهر علمه وفقه الخليفة أبي جعفر المنصور في أمره للإمام مالك حيث أراد في مقصده هذا جمع الناس على الكتاب والسنة إلا أن الإمام مالك لم يجده في هذا الطلب وهو إهزام الناس على ما كتبه وهنا في مسألة ثانية في فهم الإمام مالك وتوجيهه لأمر الخليفة حيث أن الإمام مالك لم يصادم الخليفة في أمره ولم يدخل ولم يعارضه وإنما أخذ بما يراه هو الأقوى والأقرب إلى السنة ما شاء الله حيث أن الإمام مالك أجابه بمعنى أنه لم يحس كلما ورد في السنة وأن الصحابة قد تفرقوا في الأمصار وأنه لم يحس بعلمه الجميع وإنما كان له جزء من هذا العلم فاجتهد في تأليف هذا الكتاب ليبلغ ما بلغه عن النبي عليه الصلاة والسلام وفق فهمه واجتهاده هذه المسألة الثانية المسألة الثالثة في ذكر منقبة الإمام مالك شيخ هذا مجرد موضوع لا مصدق خلفي كانت وصالي عنه نفس الموضوع مرابر أكمل خلاص ماشي مبحث خلاص هاي تفضل يا بعد كمل بعد ممكن كيف قال كنت عند الموقع شفت شيء طيب وش مبحثك في هذا في الجزئيه هذه الاولى وش انا عندي خلي كمل الانسان بعد ما اعوض بحثها هي بس نكبر الامور هاي كمل كامل تفضل ثم انتقلت في المسألة الثانية الآن في إشارة الناس من يشير إلى الطالب وفيما يبدو أنا يعني لأنه الطالب ما أحاط بكل شيء علما في إشارة الناس من يشير تقريبا كتاب الموضح كثير العلماء يجعلونه من أصح الكتب في الحديث قبل الطالب فهمت؟ وهذا هنا احنا لازم نشير هنا هذا في الشورى طيب انا قلت لما ذكر الموطا الاشاره لان قالوا وتجنب معناته راح يذكر فقه وكذا مش كتاب حديث يصرف الموطا خطا ومن حديث هم الان الناس في السن تقريبا في المصطلح الحديث يعلموا كتب ماذا حديث احنا لازم هنا نشير هذه الاشاره الى الصف هاي هذا الشيء زي ما الشرح هو هذا لا هذا واذا تكتب انت تكتب هذا يعني جميل جدا لما قلت يا ساذكر هذا انا عندما نعد كلمه عن الموطا هنا لازم ولو اشاره بسيطه لابين للناس خطا ما جعلوا كتاب حديث هو يعني الحديث هذا يعني ولهذا لا نستطيع ان نوازن بين الموطا وصحيح البخاري موضع جاء كتاب فيه آراء أمور فقهية ومسائل فقهية هذا هو يتكلم عن آراء فقهية بدون دليل يفتي هذا فتوى بدون ما يذكر لها دليل معناتها الكل موجود في المحكمة هذا هو عمل أهل المدينة إلى غير ذلك أنا أحدث فقط سأتي بعد ذلك طيب جدا هذا الذي أريده من طالب العلم يعني كل كلمة يكتبها يلفتها ما أشار نقطة هامة جدا جدا لما قالوا المأموم وتجنب كذا كذا كذا كذا الإمام مالك ما تسمح معه فقال له كيف تذكر الصحابة لأن كان يعرف أن هذه المسائل موجودة عند الصحابة وما قيل في موطن معنى الطعن والتنقيص منهم وإنما في مكانة علمية وبين أهل العلم يعني لها وقعها

معرفتها الأمة مش هذا هو هذا الشخص الآن عندكم في كائن يحطوا لها أخيلة حتى هؤلاء الأخيلة وهذا الذي أنا قلت للطالب يقول للطالب كي يكتب لازم المنهج الحديثي إذا وصلوا للناس يرجعوا الكتاب والسنة إحنا همنا واسع مش همنا لطالب العلم مش اتباع فلان ولا فلان إنما هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه دائما أنا في الحياة العلمية العملية نقول للطالب وهذا كان حاضر في ما شاء الله في 96 هنا في دافعة من بديع ضبط الحديث التحليلي جب موضوع الوحدة الإسلام انطلقت الوحدة الإسلام حتى يفهموا الناس ما معنى الوحدة واضح إيش معنى الوحدة صحيح الإسلام قلت لهم انطلقت من حديث مثلا مبين في الواحد من الطرفين من ثلاثة في جسد الواحد إذا اشتكى عضو لا لا لا من ثم انطلقت قلت لهم إحنا عندنا منهجنا السلفي عندنا وصول مجتمعين إلى وحدة المعبود قلنا واحد والله اثنين وحدة القدس هو رسول الله مش غيره لا هيك ولا خطاب ثلاثة وحدة المصدر التشريعي كتاب السنة نعاود وقلنا وحدة المعبود ندخلوا باش نخرجوا في الأصالة وحدة العقيدة الأصول المبنية عليها أخذ الاعتقاد وحدة العقيدة ثلاثة وحدة المنهج يعني طريقة تلقي هذه العلوم هذا بهذا سواء التقينا أو لم نلتقي فنحن ماذا؟ وحدة يعني حتى تدرك المنهج اللي كان عليه علماءنا قديما حتى ذاك إن شاء الله ما تجمعهمش لقاءات لكن لما كانت الوحدة هذه الأصلية ثابتة كانوا على قلب رجل واحد عندما أنا أقول الطالب أضرب مثال ما في حياتي في المدينة يعني في الحج والعمرة يجيوا ناس من كل حدث ينشلون قم أنت تصلي يقول الإمام قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قم أنت لجنبك إذا حط القدم بالقدم وأنت حط القدم هو هندي ومن هنا واحد في ألمانيا تحط القدم بالقدم غير تسلم تسلم عليه الآخر منين أنت؟ كاين وحدة لا قرن على فلوس بينك وبينه جميتران معناتها هذه الوحدة العلمية جمعتنا بدون اجتماع هذا اللي نتكلم أنا في هذا الموطن هذا في هذه المسائل العلمية والمنهجية هي نعم ممكن يصير صحب علي إنها هذا جينا ليه كلمه هذا قاعدين يتبعوا غير العباره شو هذا ليش لم يجعلهم الله قدوه انا راني عارف شو راح نقول ربي وش قال ولكم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنة واحد راهو في مجال علمي يتكلم مع ناس عندهم مستوى علمي معاش مع الحمير انا قلت وانا نتكلم على اسوه معليش داخل اسوه المعبود على ما قلتش بالرسول كذلك شكون؟ ما قلتش حمار لا لا قلت لك حمار واعوذ بالله ما قلت لك حمار وما قلناش انا وانت وش تقول؟ أنا ما قلتش حتى أنا ما قلت عليك واحد أنا قلت أنا رايح نتكلم في وسط طلبة العلم لست مع الحمير تسجيلات الشيخ فأنا قلتها قلت راني مع طلبة العلم كما ذكرنا قول المأمون والتاقي تشدد فلان وتسجد قلنا هذا في موطن أنا قلت وحدة الأسوة مفهوم كل شيء كذا وحدة أخرى كون جيت للطعن ما ذكرت واحد في الأسوة عندك حق تؤمن قلت جعلنا الله واحد في الأسوة وجعلنا القدوة تاعنا الواحد فيها الرسول لا هو تصديق ولا هو خطر أسوة عنها هذا في موطن آخر يا أبو نيل كل شيء يا أمي لا لا نذكر لأن هناك من إذا صحابة خذوا تقديما عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو. الآن أنا معكم طلبة كم مرة في مسألة علمية عندما تكلم يقول لي هو أبو صديق قال هو عمر قال شوف ابن عباس يجرى أقل وقال له عمر وقال له قال قال يقول لك قال وقال قال قال أن نتكلم مع طلبة العلم وقلنا نتكلم على وحدة قلت لك ربي جعلنا أسوة واحد الرسول لقد كان يقوم برسول الله ما جعلنا لا تفكر سيدي يقول عم خطبوا على طفمان من حول ما جعلناش أي واحد منهم ما قلت أنا هذا ليس في صحابة ولا كذا شوف من الآن بلعكم بطل ولا تخرجوا ما أصبحت مؤذنا شيت معك إلى أبعد ما يكون في حقك وحقك في الكلام إذا كان عام في اتجاه صحيح فتطار ولا خرجت برا طارت خرجت روما من يدخل واحد واللي تخاف منهم الإدارة معبك عن منش التعليم يراك هذا من أجرهم عندي معبك عليهم يحطوك منش التعليم أنا ما أتكلم في منهج علمي ما ليش مع ناس مع حتى مستوى كنا أسوة لم يجعل الله لنا أسوة إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت الصحابة عالية عندنا ولكن لم تعتل لا تفرق صديق ولا مخطب ولا أي واحد عبد الله عبد الله بن عمر في التطيب للحاج تطيب بعدما يذبح وينحر هذا تطيب ليطوف بالبيت فتطيب قالوا إن والدك ينهى عن هذا قال له قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هو أسوة تعك شكون عمر قال لا ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه قالوا عكر يا اسم رب عرض إلى متى تظل الناس يا ابن عباس قال وما ذاك يا عريا قال تأمر الناس بالحج بالعمرة في أشهر الحج وقد نهى عنها أبو بكر وعمر قالوا هذه الصورة قالوا ابن عباس فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أنت أعلم بهم يا ابن عباس قال صلت الأمة يا عريا هل من شاولي نقاش علمي في مال في الأسوة عبد الله بن مسعود أنا نتكلم في أشياء علمية عبد الله بن مسعود مع أبي موسى الأشعري كانوا في حوار علمي عبد الله بن مسعود عنده رؤية هي خاطئة أبو موسى الأشعري يعرف هذه الرؤية اجتمعوا في مجلس قالوا ماذا تقول في رجل يا عبد الرحمن ماذا تقول في رجل لم يجد الماء قال لا يصلي عبد الله بن مسعود قال لا يصلي هذا مجلس صحيح البخاري قال لا يصلي قال ماذا تقول في حديث نعم عمار بن ياسر قالوا ماذا تقول في حديث عمار بن ياسر قال له أنكره عمر ما ليش معنى هذا عبد الله بن مسعود يستدل بمن بعمر الذي أنكر حديث عمار معناته أنا في قلت جعل أسوة في رسول الله قاصد ما نجري مطعم وهل يذكر في حديث الصحابة عندما قال أنكره قالوا ماذا تقول في قوله تعالى فإن لم تجد ماء فتيمموا قال فسكت قال نتكلم منهج علمي منطق علمي وكلام الطلبة يفهمون نجر على ضيق الوقت خليها حتى زي